أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نواصل مسيرتنا مع تاريخ الإباضية. توقفت السلسلة في شهر رمضان، نستأنفها بحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه. نكمل لنا القمد في هذا الموضوع المهم والحساس، وهي من المواضيع التلا لابد علينا كإباضية أن نطلع على تاريخ هذا المذهب دونه بريدو. طبعا دون المنهج لابد إيش بنادم أدي ثبت، أدي عاد غرس ثقة بنفسه، أدي معناه يترحم على من سبقه، يحافظ تفويلا جنزد من تراث خاصة ما له علاقة بالمؤسسة العرفية. يوي البالس بالليلة مسؤول أمام الله تسبب في تضييعها، يحرص على أن يمرر الأمانة لمن يأتي من بعده، ولو يقيم دحدس. وهذه حكمة للشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر رحمة الله عليه، مؤسس نظام الحلقة العزابة. في هذا الموضوع يشو قنوالي لنبهاء خطر التعيدي، مجرد سرد لوقائع تاريخية دون أن أخذ منها العبرة لواقعنا ومستقبلنا. شيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه، إلا هذا الرجل إلا له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، ستوفق ربي بعد سقوط الدولة الرسومية هذا الدرع الواقي. معناه لعقل أنني قبل ومني إن أعزمني لن وجد في ذلك الزمان، خاصة في المناطق الكبرى، في نفوسة الجبل الأخضر وفي جربة طبعا وفي ورجلان طبعا واد مزار لم بعد تغن معتزلة. الشيخ أبي عبد الله أنت إلا أديسيت في المذهب لوادي ميزاب، إنما السؤال حول هذه المناطق الكبرى بعد سقوط الدولة الرسومية. طبعا إن عزم كل منطقة هم الذين تكفلوا بتسيير أمور تلك المناطق. أدنس إلى جبل نفوسة النف قاد الحركة الإباضية في ذلك الزمان، خاصة بعد سقوط الدولة الرسومية. أئمة أعلم، السيسن أبو القاسم سدرات بن الحسن البغطوري، كذلك الشيخ أبو يحيى سليمان بن ماطوس، الشيخ أبو زكريا يحيى بن خير الجناوني، دي سبع تسميات بربرية. وهني صاحب كتاب الوضع المعروف، كتاب الوضع مختصر في فقه الإباضية، من أهم المراجع عندنا كتاب الوضع. الشيخ أبو زكريا يحيى بن الخير الجناوني، الجناون هي القرية التي ينسب إليها الجبل الأخضر. كذلك الشيخ أبو يحيى زكريا بن إبراهيم الباروني، وني إلا عالم بطل وغني، جراس ربي بين الفروسية معنا في الحروب. كذلك دان عزام ربي بقافس معناه استر وشاس الخير من الدنيت، يعاد استغل هذه المميزات الثلاث، العلم والغنى والبطولة، لخدمة دينه رحمة الله عليه. وأهم شخصية تلا مشهورة عندنا في وادي ميزاب ورجلان، وهو من علماء جبل نفوسة، الشيخ أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي، إلا أني عاش في القرن السابع الهجري، مؤلف النونية في التوحيد معروف. وني كذلك سينعزمني لأن قام بدوره كما يجب. كذلك الشيخ أبو طاهر إسماعيل الجيطالي، الجيطال هي القرية التي ينسب إليها، صاحب ومؤلف كتاب قواعد الإسلام في جزئين اللي تطبع لني طبعا، في جزئين لندزيزاو تعود أطبع في عمان، مجلد ضخم، وهو من أهم المراجع في الفقه عند الإباضية. الشيخ أبو ستة المعروف في المحشي الجربي إلى وضع له حاشية، كمل كذلك حققه الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي رحمه الله في جزئين لا موجود. كذلك كتاب قناة الخيرات انت الشيخ أبو طاهر اسماعيل الجيطالي يطلع كتاب لن معروف في العالم الإسلامي إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي. طبعا الشيخ أبي حامد الغزالي جرد قاع الشيخ أبو طاهر الجيطالي أنني غرب له الكتاب ينقى يصفت رجلت ها من بعد يودي مرون الكتاب ويسمى يس قناطي الخيرات سمني وسي الله يضال في كتاب إحياء علوم الدين قناطي الخيرات. هذه في نوع من التشابه انت عملية غربلة يصفى يشتغل ان تصفي. كذلك الشيخ أبو ساكن عامر الشماخي إلا أني عاش في القرن الثامن الهجري وني مؤلف كتاب الإيضاح وني كذلك من المراجع المهمة عند الإباضية يعني تطبع قبل وسو لأعيد طبعه كذلك في طبعة أنيقة جميلة أذين أموني في عمان لا موجود إلا يباع وسيلا يهمه الأمر أديسا. كذلك الشيخ أبو العباس أحمد الشماخي وني مؤلف كتاب السير في التاريخ، معنى السير أنني شغل تراجم مش أنني السيرة النبوية أو الشيخ معنى يوري أنني تراجم معنى مغسيرة ذاتية لعلماء المذهب رحمة الله عليه يعادوا ننعزمنوا إلا انقادوا هذه الحركة في القديم. كذلك ننتقل إلى جربة بتونس طبعا بعد سقوط الدولة الرسومية وسيلة يقيم من الإباضية معناه إباضية الجنوب التونسي الجريد رولني إلى جزيرة جربة وجبال دمر هذا فندني معناه أدمن عني منس من الأعداء خاصة الفاطميين وهم من الشيعة أندينيني لأن خربوا الدولة الرسومية. فاطميين الشيعة هجموا أنني عاصمة تيهرت وخربوها وسجنوا أفراد العائلة الرسومية بس خرنسيس ندا وحدي أنا غنتن ولم ينجو إلا الإمام طبعا أبو يوسف يعقوب الإمام يعقوب أبو يوسف يعقوب بن أفلح عندوني لأن نرول طبعا إلى ورجلان مرورا بوادي ميزان عطر لو سيقيم دداني وسوغي نوال تونغن البقية زومعاس فحط الرحال في ورجلان واستقبلهم عالم ورجلان في ذلك الزمان وزعيمها الشيخ أبو صالح جنون بن يمريان كان غنيا وعالما تم نسكافل الأيتام والأرامل رحمة الله عليه سيستقبلنا والإمام فرحا إيو أننا سيكرمان ربي ستش إيو يلا هنجددنا نكونك تليممت شارك الدولة مثل دور الرسومية ما يسمى بالظهور انت ديك الحليلة حكيم لحالة نسن الضعف نصن إنه يمكن معناه أن نعود إلى الظهور وألزمهم بالدخول في الكتمان. وشسني قل مثل الناس الجمل لا يستتر بالغنم عمرك آلم ولكرم دفر الغنم ولبت يكرم الدبين الدبين هبت يبدي سرصنا الدوري معناه شبه الإمامة كأنها جمل وسي لا يقوم بها غنم ما ندفع الفول من نيد تالي لمكشو معناه يقول حدا تسقن تطاول الغرسنة تسقن نوال لحل بتا هاد الهام ينظم المجتمعات نسن نسعز من طروان صند وحافظ تقدون ربي عند الخط طويل اللي انت جور سيش كدي سمو ربي عبد الله أدي يوم النظام عند قلي مارين انه الى وني نعزمنه الا ربي وفقتن طبعا تلا انني جماعة مباركة من العلماء وانما لك نذكر اهم الشخصيات تلا تركت الاثر الطيب مش كان السنديمة ولاد الوقت إن عزاز بالدرجة الأولى هم الذين يقودون الحركة ما يعبر في هذا الزمان بالمثقفين وسي اللي يعزم معناه أنه شو القيمة وسي يعزم سواء العلم الشرعي بالدرجة الأولى ما من المشايخ والعلماء وخريجي الجامعات في العلم الشرعي وباقي العلوم والتخصصات الأخرى كلهم في اختصاصه. هذه عاد كعامة نخضع للعلم تعني العكس لابد، خطر أول كلمة نزلت من السماء الأرض اقرأ، فهي إذانا بأن الإسلام دين علم، لابد أن نشل قيمته سلا يعزم أسنس اللي وسلا يعزم لا عاطفت الحماس النيل ربما دي عاد نوع من التهور، لابد أن نخضع لصوت العقل الخاضع لصوت العلم المستمد من الكتاب والسنة. من هؤلاء العلماء الشيخ أبو عمران موسى المزاتي، أن دون إلا رئيس الجماعة التي ألفت ديوان العزابة ما ديوان الأشياخ، كذلك تنمي من المميزات تلا سبق بها الحق والاستقامة، معناه هذه عاد وفقتنا ربي في القرن الخامس الهجري، معناه ما يسمى الآن بالتأليف الجماعي تأليف الموسوعات. طبعا هذا ملقان معنا مجموعة من العلماء في غار مجماج طبعا، وهم الشيخ أبو عمران موسى بن زكريا المزاتي الدمري، والشيخ أبو محمد عبد الله بن منوح اللمائي الهواري قبيلة هوارة، والشيخ أبو عمرو النميلي الزواغي، والشيخ أبو يحيى بن زكريا بن جرناز النفوسي، والشيخ جابر بن سدرمام، والشيخ كباب بن مصلح المزاتي، والشيخ أبو مجبر توزين المزاتي. أوني نعزمنو ملاكان ديون الغار، معناه شخليك تخلوت لتأليف هذا الديوان الضخم 25 مجلد، طبعا مجلدة ضخمة، كل حد وشي ناس يقل باب، قال باب الصلاة باب الصيام باب النكاح باب الحج باب الوصية وهكذا. بعدهم مني نسبنتي للشيخ أبي عمران، أنت زعلوك نسن لأن زي ما زعلوك، فكان رئيس الجماعة. كذلك من بين الشخصيات الجربية صحة العبارة إتلا حافظت على أنني استمرار دعوة الحق والاستقامة، الشيخ أبو محمد ويسولان بن بكر المتصدي لهجمات الفاطميين، أعتبر الآن الدولة الفاطمية تلا دولة فتية تلا تحاول تلا أطلمز باقي المناطق، يعاد لها في المناطق التي تواجد فيها الإباضية. كذلك الشيخ أبو الفضل قاسم البرادي الذي عاش في القرن الثامن الهجري، مؤلف كتاب الجواهر المنتقات في التاريخ الموجود إن كان طبعة حجرية. كذلك أهم شخصية تلا من علماء جلبة محيي وادي ميزاب الشيخ عمي سعيد بن علي الجربي رحمة الله عليه، وكذلك من أهم شخصيات اللي عاش في القرن التاسع الهجري، إلا طبعا تطوع هذه سيب مدنس لأني تقبلت العباس في جربة أدياس إلى وادي ميزاب لنشر العلم ونفي الجهل عن إخوانه أنني في الدين وفي المذهب هنا رحمة الله عليه. كذلك الشيخ أبو ستة محمد بن عمر طبعا الشقصي السيدوكشي الجربي إلا أني عاش في القرن العاشر الهجري، ونسين عزامني إلا أن عرفوا بكثرة الحواشي والشروح ربما وسيلة غرس التعامل مع الكتب القديمة، سواء أني مخطوط ما يدني أن الكتب الصفراء أديف تيرا معنا عن يمين الكتب الحواشي بالذي كتب سمنس الحاشية حاشية الترتيب مثلا اللي يشرح الرابي بن حبيب مسند الرابي بن حبيب الشيخ أبو ستة يسميه حاشية الترتيب، وهكذا يكثر من هذه الحواشي والشروح. كذلك هذه من كل يقل الكتاب اللي في تقنون عزم قبل أس أما في عصره بالصح ربما يحتاج إلى شرح، أنا ذي اللي في يقل الكتاب ده جديد الكتاب النية تشرح مثل ما وقع لمقدمة التوحيد ما نكتة التوحيد عقيدة العزابة كلها عناوين مؤلف واحد ألف بالبربرية في القرن الثاني الهجري والمؤلف مجهول خاطر بكري طغم بعدين عزاما سوري لنا مخلصين هذه اللي في قل كتابه لتيريسمس أتي استرس مثلا لدي صغيره قبل ما داس المدن أتي استرس المحراب هذا قضع في منس صدقة جارية لا تسبح خفص. من هو المؤلف مقدمة التوحيد مع عقيدة العزابة الله أعلم. أدي سمار الشيخ أبو حفص عمرو بن جميع الجربي في القرن السابع الهجري وباقتراح من بعض الفضلاء من جربة أودي ترجمان أول كتابه إلا إلى عربية خاطر الوقت مني خاطر القرن الثاني الهجري طبعا حينما اعتنق يكتوني نسيو لي غبسيا ابو عبيده مسلم بابي كريمه يلقاد معناه الحركه الاباضيه طلع محصوره في البصره ما لا يقصد عاد راسك المتنفس في المناطق البعيده يوضز الخبر باللي شمال افريقيا وهو الموطن الاصلي للبربر بربر معناه الامازيغ بربر لن يمسلمن بعدهم مني وانما يعانون لن تعانن من من من من من عنصريه من طرف الولات الامويين طبعا نذكر يا موني لان متضمرين ولي عجبت الحال ما لا يستغلون وحماقوا تقلط من الرضا على ولاتهم من امويين يزنسا سلام بن سعد الحضرمي سنه 105 هجريه قالي ودور معناه قم بجوله حول القبائل البربريه ديني تقنع التن في حركه النغ معناه يوفق ربي يقنع تلك القبائل ما لا رغبا ازازنا طروانسن باش كاد عزمن ماذا لك ان قنع نتبعون وبريدو لازم تفقه سيسن تزن من عزمن قال واخير تكتل مجموعه من اذكى طلباتكم كبعثه ماشي اللي تقع بكري بعد من هذا المجتمع طبعا زون يعزم في جامع زيتونه وهكذا خير نمروا طلبه نذكر الرئيس مونسن طبعا الامام عبد الرحمن بن رستم عاصم السدراتي طبعا ابو داود القبلي ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري طبعا الشيخ ابو ذرار اسماعيل بن ذرار الغدامسي اون خمسايو توزنن زوان باش كاد عزمن ديني زوان سنه 135 للهجره استقل عن خمس سنوات سنه 140 دولن الشاهد هنا هذا التعاون وهذا التواصل كعموني الغرض نسن احياء الدين ابض حفظا في الدين ربي ماشي لا يستمر من جيل الى جيل كاع نفغ من الشيخ ابو سته محمد بن عمر الا واضع الحواشي والشروح على اهم كتب الاباضيه في الحديث والفقه ادناس الى ورجلان كذلك الناف ارسل مجموعه من العلماء لان معناه قادوا الحركه العلميه من بينهم الشيخ ابو يوسف يعقوب السدراتي كان قاضيا ومفتي كذلك الشيخ ابو صالح جنون بن يمريان الى كيخسيو الغفص الفقيه العالم كافل الايتام والارامل والغرباء قيل معناه مر زمن على ورجلان في القديم كثرت فيها المجاعه يكتب ربي يوم نعزم الشيخ ابو صالح جنون بن يمريان رحمه الله عليه لا رسم خزن معناه هني من دي تمزين ما لا يعلن تمدين تقعوس الا محتاج فقير الا اسلف وناني معناه حدد اوقات لتوزيع الصدقات عاد انت تكفل سوزعس وليكلف انني وسيله معزيني بينما هو يوزع ادي سيكون مخلوق اللي كلتا في ناس غلط مرت يستحق يقل غرس الشيخ لقيت يدي يقولوا ملوخ يقولوا مخلوق يصدر الشيخ سيلسس معنى يما غير مع الشيخ يعاير الشيخ شتمت طبعا الشيخ حكى في منس يناديني حس وكانه يعجبي الحال ايوا قاعد يعني تعاير دي ما تمرغ معايا ولا يحوجاش ربي لك تجي ضرب يخص معنى الشيخ هذا ربا نفسيت فضاعف له في العظام انت تشي مدن مثلا سني عيار وني في الراس ربعني عيار من خمسه قال نفسيت معناه ماذا بها تزعكر لا ضاعف له في العطاء تاديب لنفسه كم من نخ يسيو لوني والو ولتنيجي كشعور داخلي صرح به وخلده التاريخ رحمه الله عليه كذلك الشيخ ابو يعقوب يوسف بن خلفون صاحب الفتاوى على الفقه المقارن ويقولوا نعزم والحمد لله للدليل اللي إن زمن ربطنا رحم ليسوا متعصبين للمذهب الإباضي بالعكس كان لهم اطلاع على باقي المذاهب الإباضية على المذاهب الأخرى ويستفيدون منها من ذلك ما فعله الشيخ أبو يعقوب الفقه المقارن معناه إلا يتقارن جال المذهب الإباضي الآراء العلماء يضرن لدرجة البعض أن أنني نعزاب الوقتس ولني في مستواه من حيث العلم والفهم باللي الغرض ضموني توكلي التبريت قالوني لي عزم كتب لي مخالف نوني لا يفق المذهب توكلي تبريت والفهم من بعد فهم شي فهم طبعا رفعوا عنه الخطه الشاهد هنا الا خلف مخلد لنا التاريخ فتواه اجوبه ابن خلفون لا موجوده حققها الدكتور النامي رحمة الله عليه كان ميت اغترغ لي مارون سي لا يدير مالا يموت مفقود. ما هو من علماء إباضية ليبيا المعاصرين اختفت أخباره سنة 1984 سيختني ونسي نغلمار ولا هل هو على قيد الحياة أم هو في عذر الموتى. الشاهد هنا حقق هذا الكتاب. كذلك الشيخ أبو عمار عبد الكافي التناوتي. تناوت هي قرية من قرى وادي ورجلان مؤلف كتاب الموجز في علم الكلام ومن كتب تلا طبعا تلا مهمة وسيلة مختص في علم الكلام عن المناظرات وغير ذلك خاصة ما له علاقة بالتوحيد إلا له علاقة كذلك بعلم المنطق والفلسفة هذه أزمان الكتاب وذي السن معنى المستوى العلم الذي وصل إليه العلماء في ذلك الزمان. كذلك الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم طبعا الشيخ أبو عمار وني يعزم في تونس طبعا ننس بماذا نلت العلم إن يسن بثلاثة بقلب تقي ومعلم ذكي وأب سخي ثلاثة نشرة يفقر بسبت سن تحصل صنع العلم بقلب تقي واتقوا الله ويعلمكم الله تقدر ربي كاك تحفظ من أبيات الإمام الشافعي شكوت إلى واكع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واكع هو شيخه قالوا لي حفظ غدا وحدي تفخ صعوبة الناس تقول ربي رجل السير تشتقوا دي ربي مثلك المستقيم ربي الذي يفتح خفتش واتقوا الله ويعلمكم الله بقلب تقي ومعلم ذكي. كذلك الشيخ كلان يعزمي ذكي حديلا ذكي له براءة في إيصال المعلومة أولا يحبب وهو دور المعلم في كل زمان ومكان إذا ما دعا معلم ماهر هذه سنمشهد السواد أولا يحبب العلم لطلبته وطالباته كما لقد عاد يتفانى ويجتهد في إيصال المعلومة بكافة الطرقات تلا أو ذا يفهم سيق الحوس يفهم وسي يفهم له ولا لا يفهم مغلب الشيء يقضى البرنامج ليتدرب ليتمعنا تبارك كما يقع. إذا نلت العلم بقلب تقي ومعلم ذكي وأب سخي بابس دامر كانتي يتزنز أنني كل عام 1000 دينار أي يحسبها ما شاء الله فيقسمها على 3 أنصبة يقل النصيب اللي يكرم به شيوخه في جامع الزيتونة يقل النصيب اللي يتصدق به على زملائه من طلب الفقراء النصيب فيه 3 لمصالحه الخاصة التنتج رت إلى أن رجع إلى ورجلان تخرجك طبيعية لمدتني اللي استقضع في تونس انت يعزم تكرر لنا استثمر ورجلان وتعزم قاع من ميدا سيخضع عزم سيقاع ربما بعد سنوات وأني مروا أنني وسائل نقل متوفرة ليس رأسل مثل طلبة زنجباريين مش كدي دول تمدين سيزبلوا ربما أعوام وأعوام مش كدي قضع هذه عزم دو حديدي كوني ما سيقضع مرتك تيا والتاريخ يعيد نفسه سيخلد التاريخ أسماء هؤلاء الطلبة الزنجباريين ذات ذلك الوقت حملت العلم من وادي ميزاب إلى زنجبار بدي وفق. الشاهد هنا يعزم تكرر تم زورت لقديس لوفاة الممس يعزم تكرر فيت سنت لقديس لوفاة الممس إن الحمد لله شيء تم تنتني ليت نليت شيء مارك أن عزم تكرر مني يدرزو لك ربما تزور كذا وكذا شيء مارو متنين زوال لأخرت أدو لدقلن لدقلن وإنما هون يعزموا إلا سنياض ثم إلا نجرت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له شيء نعزمه ولا يجرو صدقة جارية عند العلمس ولا صالح عند أنت علم ينتفع به الذي سعى ثم عندني الله نلزم وسيلة يعزم هذه على رأس هذه الإرادة القوية بسم تضحية تخلي والدي سيزم الضحام أتصبر المتوالي ربي خاصة ما له علاقة بعلم الشريعة مشايخ النواسي اللي يدربها تجيس 1000 تنميرين لو سي اللي يزعلك لو سي اللي عاجز إذا ما نحبر مش كنكون أنشجع وسي اللي يجوره ونبريده كيف التخصصات كم محتاجين للدين والدنيا وإنما نركز على الدين خطر هو الأصل فحياتنا وسعادتنا الدنيوية والأخروية لمتعلقة بديننا إذا ما نحار وتعيدي مثلا تمال غير الدنيت كاش ما نربحوا من صوارد ولا فراكات أن نغفل عن الجانب الديني. طبعا فتغى وموال من أهم شخصيات العلماء إلا نشر العلم وبنى المدارس والمساجد وجمع المراجع العلمية، معنى أسس مكتبات في جربة، لابد أن نذكر أطر من حقه علينا أن نعترف لأهل الفضل بالفضل. الشيخ أبي مسور يسجى بن يوجين اللي يهرسني الجربي وني من أكبر العلماء في جربة، من ميس إلا أن يسمى أبو زكريا فصيل أو فيصل، أبو زكريا فصيل بن أبي مسور. نتا بعد سقوط الدولة الصومية ربما بسنوات، التاريخ لم يحدد هذه الفترة، يري وطة مع تجمعات الإباضية الموجودة في شمال إفريقيا، نو العباد ونمد قوة قنفة ونحلت الدولة الفاطمية تهجم، خاطر جل أنني شغل الدولة الرسومية الحدود الجزائرية اكتريت نوسي الذين كلهم كانوا إباضية تلزم الوقت تفد الحال. طبعا معنا ظروف تاريخية يعادي قد ان كان العباد ودي اتقيم فهم حالته الدبن الضوان الضعن يزمن يقل النظام يزمن يقل الحل، اما لا يركبته الهم يكلف احد تلامذته النجباء هو الشيخ ابي عبد الله محمد بن بكر فرسطاي. فرسطاي هي قرية من قرى الجبل الاخضر بنفسها، قال له شاشرب به الذكاء نبهت معنا هيوة مخمخ معي ماش ماشين قار تو دان ديك النظام درس القال الحالة والأمتو فكر دانت وجد دان ديك النظام، وهذا الذي يجب أن يكون ولين يوان ماذا الفكرة والنو يوان نشهد لها معناه قضية الاختصاص والحكمة تقول كن قمة في اختصاصك وقاعدة في اختصاص غيرك. ولو لك غسات كغسجور المجتمع مثلا لقيا ضامن القضية فلان سلاق ودونك في العلم مثلا أمغ العمر وهد لعب وهد العار بتلك يا مخلص انت مع ربي، قال لي وانت المفضل في هذه القضية ما كنت تجور تشتي، هذا عدمه وهذا الذي فعله الشيخ أبو زكريا، معنى يكلف التلميذ يصوت طيمس التلميذ سيبدأ يرفض معنى من الباب الوراء أو ديك أقول تنجم ويتزع لكت فألح عليه اشتدت لقد، لكن مسؤول أمام الله لو شاشر بالذكاء معنى كي تفرسه والميدانه ايوة طلب الاذن من شيخه الا يختلي بنفسه لمدة 4 شهور في غار يكرم قاع يخطى قاع العباد دي النيلها درس انني اوضع هذا المجتمع يلي وطى يودي مره هذا النظام طبعا او النظام طبعا هوني كمراجعة لما مضى اما كل شيء اللي ننسيه التياء في الحصص الماضية. اولا قسم المجتمع الى متعلمين وعوام، همني المتعلمين معناه الطلبة، هذا مرة المصطلح اللي موجود طلبة وعوام معنى الرعية. وسيلة يعزم قسمتني إلى 3 أقسام، القسم الأول هم العزابة، طبعا العزابة معناه يبين دين الناس السجور اللي ينتخبون لتسيير هذه الحلقة. العرفة مثل مرة هم رجال الإدارة الذين ينظمون سير الدراسة وأوقات الراحة والأكل والختمات لوقتس شاني مارو الجمعيات أني نتلى مشرفة على سير التعليم الحر عنديني ذو عرفة بكري. كذلك القسم فيه 3 التلاميذ قسمتني إلى 3 أقسام، نطلب من العلماء العصريين يعزمهم تنظيماته يحار كيف يقول الشيخ اللي يعاش في ذلك الوقت أتي وفق ربي بذكائه أدوي هذه معناه أن تقسيمتي لا يمارو طلع تلجون ديس معناه وسيل لا يمارو شغل أن التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي. قسم الطلبة إلى 3 أقسام، صغار طلبة أخدم سندبتة حفظ القرآن وتعلم المبادئ، طبعا الآن يمارو داني أنني لا تتكفلوا بتدريس هؤلاء طبعا المحاضر بكري أنني مر المدارس الحرة تستبدل إياه. كبار الطلبة تلاميذ إننو في التخصص في علوم الشرع تسمى الحلقة نسن بحلقة إيروان شو يحفظ القرآن لا ينضم إليها. إمار أنني منوي لن تكفل بتدريس هؤلاء ما يسمى في عصر الحالي بالمعاهد الشرعية، ثاني معهد الحياة، معهد الإصلاح، معهد علمي سعيد الوقت عندين مثلا تويق الوقت المعهد الجابري تجدن خاصة فيما يتعلق طبعا يمر ادوار حتى الطالبات لديهن معاهد لتدريس طبعا الطالبات هذه العلوم الشرعيه. كمل هؤلاء الطلبه لغرسن اوقاف لغرسن معناه تدرت نسن مكتبه نسن لوقاف نسن خاصه بهؤلاء الطلبه ولاد حدوث نتحمر في هذا الامر. طبعا كذلك هؤلاء التلاميذ الشيخ الا معناه يراعى شريحة الأمة ربما لا غرس الرغبة ديو عزام بس هو معناه وليكمل عزامس بالصحي لا يحرص وحضار الحلقات الشيخ تمجيدة وهم المستمعون هم العاجزون عن مواصلة التعلم والمواظبة على الأوقات لعجز أو إعاقة أو اشتغال من العاجل قيمة الدارة والتجمال الزوال وعزام أما ربما إلا معاق أما إلا يخدم يعاد التفد بكري أن ذلك ندعو إليه خاطر سيواني لا يلزم خاطر ربما نشكي قال من جانب الفقهي من التاريخي من العقدي ديس الجهل قال لنا دي صفر غلطت المغلي أداء خدمة العسكرية مع الجامعات أي تناقش مذهبس واتفاج يوم ربما معلومات بسيطة أخذها في المدرسة الحرة. طبعا المدرسة الحرة لازم تندعم لتقوم بواجبها معناه سوى لوحدي دو بدي مع وسيلة قايم من إدارة ومعلمين وأساتذة ونغفل عن التبرعات فيما يتعلق بهذا الجانب خاطر الله هو الحصن الحصين الا تربط رونق لابد ان اؤكد على هذه القضيه. كمل لي زمان حار نحبر لاحياء ما يسمى بحلقات العلم لابد سواء تمشي ذي النغ مخت الدار وعزام لكي نفقه الناس سيلا نغب فيما يتعلق بالجانب العقدي وكذلك الجانب الفقهي وهم المستمعون. القسم فيه ثلاثه هم العوام باقي الناس هم باقي أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى إحدى الهيئات المذكورة لا نني لا أولين دي عزابن أولين من العرفاء أولين من التلاميذ لا من صغار ولا من الكبار ولا من المستمعين مع خطيئة مع زمقع كل حد وني مشاس ربي إلا من عامة الناس أنا ديني وسيلة الست ليتبع. هم باقي أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى إحدى الهيئات المذكورة بالصح لغرصني قندور نزعلوك خاطر اني مثلا او اني عزبنو طبعا الدبين قرارات بتلش العامة الا تنفذ هذه القرارات طبعا ما عندهم ما يقضوا هؤلاء العزابة سمني معناه انني ولا بتوت الليد معناه لا من من من من العزابة ولا من حلقة إروان لا شافش كاع العقد مع هؤلاء يا اخي اتسنت لك المسؤول امام الله باش كتحرصد على هذا النظام على استمرار هذا النظام سير صلاح المجتمع الا متعلق به هذه يمكن هذه وقع فمروا معنا على هذا النظام في قرية من القرى في زمن من الأزمان مرحلة ضعف ونتقن هذه المؤسسات العرفية بالأشخاص شخص ربما يغلط وده بنادم هذا يعجز بس هذه عياء هذا استقضاء والسان صدر حل بس تلك المؤسسات معنا بت الشيخ أبو عبد الله إلا أسسها مؤسسات لا تزول بزوال الرجال والتفديق الخلل أفيدي مرض الشتت في هذه المؤسسات خاطر بالتفديق تضعف دور هذه المؤسسات. طبعا يا أخي لكي تقضي على المجتمع لكي مسؤول أمام الله مسؤولي مش ننفذ أو القرارات خاصة ما له علاقة بجانب الأعناس مثلا وباقي التنظيمات أن نشر قيمة وسيلة الزاد أن نسول ليسنا ولا وحدي أن نشجع بالتالي أنا كنت الملاحظة مقر الانتقاد بالتي هي أحسن نسترسي منه يوسيل الست يعزم طبعا الغرض نضبطة معناه تنين ربي ثلاث تجور في هذا المجتمع عشان نحرف طروانا هذا الجيل اللي يتلد طبعا قد تحول العالم إلى قرية وسائل الاتصال والقنوات قاعدة تتكلم سواء ما له علاقة بجانب قنوات الدينية وغيرها أعاد قل لهم إلا نزعلوك بتا ونحار نحرص على تقوية هذه المؤسسات سواء انني حلقة العزابة مقدم سيريدين مجلس الاعيان مجلس الصرفة حلقة اروان كذلك ما له علاقة سلع الست كذلك ربما تحد وهكذا كذلك التعليم الحر بكافة اقسامه واطواره ان دني الان معناني عون سيس ربي ان على انني تمرير هذه الامانة لمن يأتي بعدنا كاملة غير منقوصة ابصح بتا نبدأ ربما عاد نضعف هذا الدور طبعا لا قدر الله الله لا يجعله فال الديسي قال وقت لكان نبكي بدل الدموع دما ربوني السود لهذا الامر والويل لمن ماتت على يده سنن او المسؤوليه شغلك مشايخ الناس بانت شغلك تزلت تلا تورت من جيل الى جيل تلقي سير الله يرزون تزلتو اما يسيولي قنوان ما قام بعمل على كسر هذه البيضه هذه وجدي ماس الشاي يوم القيامه خاطر كاع تنظيماته داون الامور لاجل المحافظه على الدين مش الا طروانات تشترن على النمس المن قدني ربي كذلك نحافظ على شرف نسائنا وبناتنا من الاختلاط والتسيب والانحلال عندي ولنك الا مانين هي الخلاصه الى التنبي من هذه السلسله المتعلقه بالتاريخ وهو سرد للتاريخ ولله طويل وعريض لوقت لا يضع يا ان تبصر بي الله نبصر يهدينا يوفقنا وشان الغير تتلى صادقه مع الله للمحافظه على هذا الدين والحمد لله بالعامين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت رب اكف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.